بسم الله الرحمن الرحيم. ألو، هلا مسهتر يا بنت الحلال. لا المهندس حمود العديم ولا المهندس عبد السلام المجيد عندهم سالفة. الشريط أنا اللي مسويه كله، وأنا الكل بالكل. وبعدين اصبري بس ثواني، الحين خليت تسمعنا المقدمة حقت أبو ملوحة ثمانية. لحظة بس بس، ها ترى على اتفاقنا وعلى شرطنا اذا سمعت المقدمه يا ابو سهتل. لحظه، جاء ابو ملوحه، اكلمك بعدين. يلا قم مشينا. ها ايه بس ودي اسمع المقدمه انا يعني شوي بس. هي مقدمه يا ابن حلال، ما سوينا مقدمه. يلا بس قم مشينا. ها قعدت ما اجل، رح وانا بلحقك الحين، بس ثواني. يلا اخلص، انا انتظرك بالسياره. طيب والله البال شيء، وش اسوي؟ خلنا اتصل على ام سهتل. ألو أم سهتل، معك الكاميرا الخفية. أصلا أنا ما زينت مقدمة للشريط كله، وقلت بس أبمزح معك. وش رأيت بهالحركة؟ ها؟ وش تبتسوين؟ أهو يا حي قعدت به. منارات السلام للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الثامن من أبو ملوح. هذا العمل برعاية نيوتك ميديا للرسوم المتحركة والجرافيك. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على محمد. يا الله يا رب إنك تجيب العوائد بسليمة. هذا وين راح ملوح؟ هاي يبا. هاي هلا. هاي وشي هذا اللي ما تقول السلام عليكم؟ ها بشر، وش الأخبار؟ عساك جبت علوم طيبة عن أبو شريده. علوم ولا رياضيات يبا؟ يا شين، ما هو وقتك انتم بسوالفك. ها رحت جيت جبت لنا علوم، وش صار؟ لقيتهم ما لقيتهم يبا؟ ما لقيت اي اثر لا بالمستشفيات ولا باقسام الشرطة ولا حتى بالمقابر، وجيت مكان الحادث وما لقيت اي اثر لسيارته. ما في شيء، ما ادري وين راح. بسم الله، وين راح وجه؟ انا محتار يبا. انا لقيت ببشوزن، انت ما شفت طاقيته يوم ولعت نار؟ اعوذ بالله. هي ولعت طاقيته؟ متى ولعت؟ ها لا هي ما ولعت، بس اجدحت ودخنت وطفت بسرعة. يمكن انك ما شفتها، ما ادري والله. لكن يبا انت شلون سمكرت السيارة بهالسرعة؟ اللي يشوفها يقول ما طقها الشاكوش ولا في اي اثر للحادث. هي يا ابن حلال، البركة بهالعمالة السايبة اللي مالت نص صناعية، ورش ومحلات قطع وبويات ومصانع بعد، ولا يجيهم لا مراقبين ولا حد يدري عنهم، وصلحوا سيارتي بساعتين ولا ورقة اصلاح ولا من يحزنون. أفا يبا، وإيش هالحركات المقزة كذا؟ أنت مخالف للنظام مرة يعني. أقول بس قم يلا أجلب وجهك، دور أبو شريده ولا تيجي لأن جايب لنا علم عنه. يلا قم يلا. طيب خلاص أبروح، بس لا تنسى تمر خالي أبو سهتل علشان تحددوا موعد الزواج والأمور البادية. أي خلاص يا ابن حلال، بس راح أنت وإن شاء الله تياسير. طيب مع السلامة يبا. هلا الله أعلم من هذا وقت الأخبار جاء. وين الريموت؟ جايزة ربي يا ساتر. في مصر 73 شخصا قتلوا وأصبحوا، قد ارتفع عدد القتلى جراء قصف قوات صالح للمدينة. أعوذ بالله من الشيطان. هناك اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش السوري و هودا. يا دافع البلا، كل هالديار اللي حولنا مولعة مليفة. الله ينصر المسلمين بكل مكان ويحافظ لنا ديننا وبلدنا وملكنا ومواطنينا من كل شر يا كريم. الوطن غالي علينا، الوطن أغلى وطن، أطلب المولى يصونك للأعادي والفتن. يا وطن أنت الكرامة وأنت نبراس الشيم، أنت للأمجاد هامة، عاش مجدك والعلم. الوطن غالي علينا، الوطن أغلى وطن، أطلب المولى يصونك للأعادي والفتن. فيك مكة فيك طيبة، مقصد الكل الأمم، أنت بالإسلام هبة، حاضرك أو من قدم. الوطن غالي علينا، الوطن أغلى وطن، أطلب المولى يصونك للأعادي والفتن. بالمعارك ما نخونك، كلنا درعنا صم الأعادي ما يجونك كلنا نار وحمم الوطن غالي علينا الوطن أغلى وطن أطلب المولى يصونك للأعادي والفتن شعب واحد شعب واحد كلنا لحم ودم ما حد للحق جاحد شعب واحد ملتحم الوطن غالي علينا الوطن أغلى وطن أطلب المولى يصونك للأعادي والفتن يا حي الله النسيب والله انك انت باركت علي بيعتك المزرعه والله يضيق صدرك انت وهالسالفه ايها الله يبارك لك وتدري ان عندي خبر ان انا بتثمن المزرعه بس قلت على ما قال مصفوط لك يا ابو سهتل اشهد بالله ان صديق عند الضيق وانك راعي نيه طيبه يا ابو ملوح بس المشكله هذول حقنا القطار ارتعوا بالمزرعه وانا ما ادري كم يبيعطوني وكم هم حاسبين المتر ومتى يبيعطوني حقي يا حبيبي الغالب الناس اللي يدوج القطار من زرعهم له سنين ولا شافوا ريال ولا يدرون وش لهم وش عليهم والمصيبة هم على الله ثم على هالمزارع والحين لهم 4 سنين متعطلة نرزاقهم ولا خذوا لا تثمين ولا من يحزنوا حسبي الله عليه ضيق علي الله يجيب الخير إن شاء الله الله يجيب الخير أي والله الله يصلح الأحوال لكن خلنا من هالسوالف الحين وخلنا بموضوع عرس العيال ودنا نرتب الأمور يعني هبت احنا جاهزين بس ودي تكتب الكارت أفراح الشيوخ السهاتل والملوح ها هي بس يا أبو سهاتل حنا مساكين وعلى باب الكريم ولي أعرفوا أن الشيوخ 3 شيخ دين وشيخ إمارة وشيخ فلوس وحنا غارين منهم كلهن الله يدفع البل لا لا فيه نوع رابع بعد وشو فيه شيوخ 3 مثلي ومثلك وهالنوعية هذه منتشرت لهم بشكل خرافي وحنا ما احنا أقل من غيرنا هالدعوة كلها بشتن بمتريال وسيارة نجار ومهايط بهالمجالس وهذا تعمرك الشيخة اللي ما تكلف شيء فالله انك ما انت بسيط يا ابو سهتل بس يا اخوك انا رجال نستحي ولا اقوى اسوي مهايط واصير مثل هالي جيها مغسولة بمرقة بعدين انت وش تبي بهالسالفة اللي ناقص الا المرح يا ابن حلال انا عجزت اصبر على الشيخة الظاهر ان بمتلازمة شيخون وبعدين يا اخوي لا صرت شيخ الناس يسوون لك اعتبار واللي دخلت المجلس حطوك بصدر المجلس وجو وانتلوا المركب من المسيكين هذا الفقير ينتلون المركب منه ويشوتون ببوز ويحطون بجنبك وحتى كلامك لو تكذب لك تثبت أن كبر سلمة وجاء يصدقونه سبحان الله العظيم لا وبعد كل أن يعرض لك بنته وده يناسبك يعني والله أنك صاد يا أبو سهتل وإن هذا الحاصل لكن خلاص تم صرنا شوه خلاص أجل أمور العرس الباقي تسهل أهم شيء تحجزن قصر بدري ها قصر أقول وش رأيك تخلي العرس عائلي ونسلم من هالكلايف وهالبهذيل والمبلغ اللي نبي يسوي به هالطهبلات هذه نعطيها الولد هو وزوجته ضبطون بيتهم ويزينون أمورهم ونفتك من هالمصاريف اللي ما له داعي هلا هلا بدينا بالبنقصة حنا وش قلنا جمعنا شيوخنا لا لا حبيبي أبي البنتي عرس مسرقع نبي حفل ونبي مفاتيح وحاشي وشعار وعرضة وسامري وطقاقات وابي أم سهتل تنقز على رجلنا الفجر من أولا بدينا بالقعاط يا أبو ملوح أحول ولا قوة إلا بالله خلاص أبدا أنت تبي يصير أنت فصل وحنا ناكل هوا ونلبس هي كذا كلام الزين خلاص حنا نرتب الأمور ونعطي خبر ترخيذ يسوون الشيوخ يا للي خير إن شاء الله قال شيوخ قال طيب يا أخي العزيز أنت عندك استطاعة تقصد 5000 شهري؟ طبعا وقصد 10 لو تبي وعندي ضمانات بنكية وشيكات تميز واشتهوا يا الحبيب ترى دعوة كله صابون يعني كنت لك ساعة تحقق معي ترى مبلغ ما يسوى كله طفته 100,000 يعني وش 100,000 بعدين خذ الفائدة هاللي تبي ويمكن أسددك خلال شهر كامل المبلغ أنا عندي الأرض بموقع خطير وأمس مسيومت بمليونين ويمكن أبيعها وأعطيك فلوسك من خالص لا تصير كذا أنت براك الظهر الرجال مليونير من كلامه بين طيب أبشر طال عمرك خلاص تم السلام عليكم عليكم السلام هلا وعليكم السلام أقول يا أبو ترند، هلا هلا، كذا يا قليل الخاتمة، ما تزورنا ما تقل، صرنا بعنبر واحد. هلا هلا، هي العنبر، تخبر كبستك العنبر اليوم، الله العظيم يطعمه بالدماغ، يوم حنا بالبر الله يذكره بالخير، الله العظيم، مش جايبه هذا. هي كبسة يا ابن الحلال، شكلك مضيع، أنا قصدي عنبر السجن. سجن؟ هلا هلا، طلعوا راعين سجون، أحلك عيني إذا أعطيت ريال واحد. يلا انت يا برا، يلا يلا قم برا. الله ينكب عفشك يا وجه النكبة، لازم تجي بهالتوقيت مثل وجهك برا. وش السالفة؟ وش السالفة؟ انت وش جايبك الحين؟ انا ما انا فاهمين شين، وش السالفة؟ خلاص خلاص يا زفت الطين، تعال بس تعال. لكن قل لي، متى طلعت من السجن؟ وش اخبار الشباب اللي معنا بالعنبر؟ انا طلعت قبل امس، والشباب عندك ابو عذاب حكم عليه سنتين، وصالح طلع معي، وخوينا فليح اللي سرق الغنم يبي يطلع، وهو وتاجر المساهمات العقارية اللي نصب على العالم رمضان. إيه نسيت، مليحان ولد أبو ملوح ما ثبت عليه شيء، حكم عليه سنتين وعلمنا الرقيب أبو عبد الله، يقول إنه شايفنا المعاملة حقته لي الحين ما علموه بالحكم، ويمكن يشمل والعفو حق رمضان، وما أدري والله بعد. إيه هذه الأخبار الحلوة، يا سلام، يلا باي أشوفك. وقف وقف يا ولد يا ولد، أبي سلف 50، الله يرحم والديك. لا حول الله، هذا مش في الأوطار. انت وين رحت يا ابو ملوح؟ يا ربي لك الحمد والشكر، انا قعدت ارش ام ملوح يوم دريت ان مليحان طلع براءي، اغمي عليها المسكينة، ومن اليوم وانا ارش شبابه، والله اني احس اني ابي اطير من الفرح. يا الله لك الحمد والشكر. تصدق عادي يا ابو ملوح، ان اخوي المحامي يقول انا ما يكفيني اني طلعت ولد ابو ملوح براءي، يقول اذا ما طلعت برمضان الجاية بحلق شعر رجليني، لان ماله شعر شارب هو اصلا. الله يبشرك بخير يا ابو ترند، الحمد لله والشكر، وعز الله انك ما قصرت انت واخوك. بس يا ابو ملوح، الرجال حط كل اللي عنده بموضوع ولدك، الرجال مطفر وتخبر صريف القضيه 100,000، وده يزرع شنب علشان يلتزم لحد، يقول بهاش انا بيمسح عليه، هو وجهه تقول صح انا الحين، وانا بعد لا تنساني. ابشر ابشر، انا عندي مبلغ من الجماعه هك الحين قطوا يبون يعطون اهل المقتول علشان يتنازلون، وابي اعطيك من المبلغ 200,000، تستاهلون انت واخوك، والحين ابي اجيب الفلوس. هل هل يا ربي لك الحمد، سلمنا من الاقصاد والبهذله. السلام عليكم. عليكم السلام، هل الملح؟ هلا والله، وش اخبارك؟ هذا وش جابوا عندنا وجه النكبه؟ هلا هلا ابو ترنت، وين ابوي؟ ابوك داخل الطربه يجي الحين. السلام عليكم. عليكم السلام. يبا ترى ابو مجند من الصبح يدق عليك يقول جوال ابوك مقفل، والرجال ازعج من اليوم، يقول خل ابوك يمر علي بالبيت ضروري ضروري. اي هو صاد، جوالي توي شريته جديد وما ادري وش بلا، كلش وين مقفل، ورحت بقول لي شريته منه وقال ما استقبل، ودوا له الوكيل، ويوم جيت الوكيل قال رجعوا للي شريته منه، ويوم رجعته للي شريته منه قال ما عندي لك حل، الا كان تبي تبيعه ابشتريه منك ب 300، فشريه مني ب 300 وانا شاريه منه ب 2000 قبل ساعتين، ولا انصب من هاللي باع علي الا الوكاله، ولا انصب منهم كلهم الا حمايه المستهلك والامانه، اللي فاتحين لهم محلات مخلينهم ينصبون على الناس ومضيعين الامانه. الله يعينك يبا، بس لا تنسى تمر على ابو مجند. خير خير ان شاء الله. يلا يا رب يا حله لي يا حلال، صرنا صيده سهله بيدينا المحتال، كلني ينصب ينصب ايديه وما طال، حنا الضحيه دايم من طبع الحال، خلق الله كالونا والله يا ستار، اسعار النشر به صارت ولعت نار، وإن جيت تبيع الحاجة بأقل أسعار، تبيع برخص حسب سعر السمسار. يالله يا ربي حله لي يا حلال، صرنا صيده سهله بيدينا المحتال، كلني ينصب ينصب ايديه وما طال، حنا الضحيه دايم من طبع الحال، ما تاخذ حقك حقك دايم مجحود، دايم وان شكيت تصير انت المقرود، الشاكي يصبح دايم دايم ملهود، وتطلع عينين امه هذي تسود. يا يالله يا ربي يحلها لي يا حلال صرنا صيده سهله بيدينا المحتال كلن ينصب ينصب ايديه وما طال عنا الضحيه دايم من طبع الحال العماله حاستنا حاستنا حوس فالبلد تلعب وتخرب مثل السوس سرقوا نصبوا لعبوا تحويلات فلوس حنا نشكي دايم للحظ المنحوس يالله يا ربي حلها لي يا حلال صرنا صيده سهله بيدينا المحتال كلن ينصب ينصب ايديه وما طال حنا الضحيه دايم من طبع الحال العام الفجري يجي ما يملك شيء فجأة رصيده عالي يصبح مملي يخطي ما يحاسب ولا شيء يسرق ينصب يلعب ما يعمل له شيء يالله يا ربي حلها لي يا حلال صرنا صيده سهله بيدينا المحتال كلن ينصب ينصب ايديه وما طال حنا الضحيه دايم من طبع الحال دور الرقابه وين وغايب يا ناس تعبنا نشكي نشكي من زود الباس الفزعه بالله يكفينا دوخه راس ما هي حاله ولينا لكن لا باس يالله يا ربي حلها لي يا حلال صرنا صيده سهله بيدينا المحتال كلن ينصب ينصب ايديه وما طال حنا الضحيه دايم من طبع الحال يالله يا ربي حلها لي يا حلال صرنا صيده سهله بيدينا المحتال كلن ينصب ينصب ايديه وما طال حنا الضحيه دايم من طبع الحال هذولي الأغراض اللي بالكيس؟ أي هي هذول إنهن؟ هي شوف هاتت وصول وصول خلاص خذهن خذهن أي أغراض لا يصير هالوجه الودر مطيحنا الوالد بالمخدرات وش الأغراض؟ مع السلامة يا الطربة هلا هلا هلا مع السلامة يبا وش اللي أعطيت صديق أسو خويك راح السجون هذا؟ اللي متى وانت تمشي مع هالأشكال؟ أنا كم مرة قلت لك لا تمشي معه؟ كم مرة قلت لك يبا كم؟ ها؟ خلاص خلاص آخر مرة يا وليدي هالأشكال هذه هي اللي خلتك تترك الدراسة وتضيع مستقبلك والمشكلة كلامي لك يدخل مع إذنك هذه ويطلع مع الثاني ليش ما تسمع الكلام؟ ليش؟ وقف إذا كلمتك تقف وقف أبشر أبشر جبت لي الضغط وجبت لي السكر وبعدين شبات وقهاوي عقب المغرب مع أخوياك ما في مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم خلاص خلاص أروح وين تبي تروح وين؟ حبي أروح أجيب النعلة وأسكر الباب النعلة؟ ها؟ ظهرني تهورت شوي خلاص خلاص يبا خلاص يبا تكفى دقيقة دقيقة جايك أنا جايك تكفى تكفى الله يرحم والديك تكفى يبا تكفى لا لا لا أنت ما تصبر يا ما ألين على بي ما تسكت ولا تعلم كل شريط وانا ملمخك بو كل شريط وانا ملمخك بو الخير يا أبو مجند هلا يلا حيو وين انت يا اخوي من الصبح ندق عليك جوالك مقفل يا ابن الحلال جوالي خربان خير ان شاء الله وش فيه عسى ما اشر وليدي مجند يا ابن الحلال حصل له حادث بالهفوف وبيك تخويني وهذه التذاكر والمه نبي نروح للطياره تخبر المسافه بعيده احنا شيبان نقضي ما احنا في ايدين خطوط حسب سلم اي سلم لكن قبلها بالمستشفى وهو بالتوقيف الله لا يوفد من عينه بالهفوف وابعد عني وانا بحاجته وامه مريضه ولا لي الا هو هالبنيوات تعبت والله اني تعبت وانا وديهن واجيبهن يا ابو بلوح عين الخير عين الخير يا رجال ولا تدعي على حد واحمد ربك انه بعد تعين بالهفو بعذر يا ابو ملوح لو دعيت هالحين بو ناس تعينوا همد انت التدريب ما خلصوا درتها فالمتسانه لهم يا ابو وانا قال عينو لدي للهفوف وانا ظروفي هل تشوف يا ابو ملوح كلها علشان ما لنا واسطه وهم يدرون انه هو العائل الوحيد لي وامه تعبانه ومعنا تقارير وصك آلة وله 4 سنين يطلب نقل ومعيه يوم كلمنا الواسطة استنوه 3 أيام يقولون تخطيت المراجع يا ابن الحلال عين خير انت اكيد انك ما رحت المديرة الامن العام ولا جيت الامير محمد بن نايف ترهم والله ما يقصرون ابد واليوم من وصلتهم انتهت مشكلتك ابدعني، وما هو بس انا اللي يقولوا، كل الناس يقولون. هي هادري انهم ما يقصرون، لكن حنا بلانا من هالي تحت، ولا الموضوع اوصل المسؤولين الكبار انتهى، وان شاء الله ابي اجيهم ويبي الله يفرجه. يلا بس تطير الطياره وتخلينا. طيب انا بروح للبيت اجهز اغراضي والعزبه حقت البر وتمرم البيت. حزبه البر وين تبيبه معنا بالطياره؟ بالطياره تولى بالقطار، عزبتي ما خليها بد، والعزبه قبل الشنطه. خلاص بكيفك اجل، يلا بمرك بالبيت. على خير ان شاء الله. تعال يا ابو ملوح، منا الرحله مغادره، وهات شنطه العزبه عشان نحطها على السير. هي بس لازم يعطونا الورقه اللي نرتبها الطياره. هي تعال يا ابن حلال، انت ايش عرفك؟ السلام عليكم. اهلا. خذ نبي البوديجار. خير يا اخوي، شايفني مدير اعمال مصارعين. احول اكيد الرجال ما يعرف انجليزي. لا وموظفين وبالخطوط. الرجال يا ابن حلال يبي مورنينج حق الطياره. قصدك البوردينج. طيب هات التذاكر. خذ. للاسف الرحله الغيت. وشلون الغيت؟ بس كذا هالناس اللي جايت من كل مكان ايش يسوون؟ ارجوك السؤال هذا اساله ألف واحد قبلك، وانا ما عندي خبر. شوف المكتب ذاك يفيدونك، ولا تعطل شغلي يا شيخ. انت يا اللي وراه هات اوراقك. اي والله بكار الطياره تشتغل سلمصيل، وانا ودي الحقها قبيل لي. اشوف التذاكر. عفوا حجزك للجوف غير مؤكد، يعني انتظار، ورحلتك مقفله يعني فل. ويش التذاكر ما هي مؤكده؟ تذاكر مكدة ومزيدة، وعن أخوي معي عرموش عنها على العربية. حنا الرجع المستشفى التخصصي الكباير اللي هني. للأسف زي ما قلت لك ما فيه. طيب يا ولد شبنا رحلة ثانية، ولا شبنا بيها لنبجو يا رجل. خلال هالأسبوع هذا كل الرحلات فل، ما فيه إلا درجة أولى ب1700 ريال للشخص، أو عن طريق مطار الظهران في رحلة بعد 6 ساعات، بس ما فيه رحلة من هنا للظهران إلا بكرة. يعني تاخذ تاكسي للظهران وتطير من هناك للجوف. اذا حبيت احجز لك. انا ما عجن وجه هالحين، حسبي الله علي. ابكى احجز من الظهران عسل تبطاك المظهير. الشك والله ناخذ لنا تاكسي للظهران. طيب وحنا وشلون؟ ما لنا سنع يعني. الامر ما هو بيدي، لكن عن تاخيركم ممكن نصرف لكم تعويض وجبه خفيفه كروسان من البوفيه. الله الله الله، ليه تكلفون على اعماركم؟ كروسان مره واحده هالقرصان. الحمد لله والشكر بكل مثال. لما انت قايل الله يحييكم على لكم فطحة يما تلقى لنا رحلة. هذول منين اطلعوا لي؟ اقول لهم كروسان يقول لي قرصان. لو سمحتوا انتم قاعدين تعطلوني وتاخذون وقت غيركم. بليز بليز والله هالي راس من على ظهرك. يا اخوان يا اخوان تعاوضوا من الشيطان. انتم شاكلكم ما تدرون وش السالفة. الله يرحم ضعفكم. وش السالفة؟ لا بالله ما ندري وش السالفة. السالفة ان رحلاتهم على كيفهم، يمشونا كنسلونا على كيفهم، وكل موظف بالخطوط يحجز له 4 أو 5 مقاعد علشان الوسطات. ولا جاد ضعيف المسكين اللي مثلي ومثلك قالوا الطيارة فل، نحجز انتظار ولا درجة أولى. ولا من طلعت للطيارة ولا نصه فاضي. لا بعضهم لا مننزل قبل واحد من ربعة كنسل حجز واحد من هالركاب وحطه بمكانه. وينك رايح أنت؟ عز الله إن هذا الصحيح وإنك ما قصرت. لا بعد يقولون فيه مطارات بالشمال قفلوه، وبعضها ما تلقى بها الا رحلتين بالاسبوع بس الجده والرياض. عاد هذه حاله يا عاد، دامهم ما يقدرون يوفرون رحلات لكل المدن، ليه ما يفتحون المجال لشركات الطيران العالميه تجي وتشتغل؟ وانت تعرف المملكه يلا يحافظها قاره. كلامكم سليم وبالصميم. الله يعينكم يا اخوان، انا اذنكم انا رحلتي الحين. يا ابو ملوح هالكلام ما منه فايده، لكن وليه ما تخلينا نتخاوح انه هالرجال اللي يبي الظهره وناخذ لنا تاكسي نحل وياه. وين اللي بيروح من الظهران للجو؟ والله انك صادق. يلا خلنا نروح نكلمه، والله انه شكله سنافي. مساك الله بالخير يا الاخو. هلا يلا انك تحيي. هلا بك، انا طال عمرك ابو ملوح، وهذا خويي ابو مجند، وحنا تكنسل حجزنا ونبي الهفوف، وانت بعد نسمعك تقول انك تبي الظهران، وش رايك ناخذ لنا تاكسي وانت خاوه كلنا؟ والله انها برق الساعات يا الربع. أنا أخوكم أبو خنيفر، وهذا أخوي عرموش عانه اللي بالعربية. له 5 سنين ما تحرك وجعان عنه على العربية ندفدف الكثير. الله يشفيه، عجالي أنا بسبككم أدور لنا تاكسي، وأنت مجموع أغراضكم والحقوني. على خير إن شاء الله، وين أغراضك يا أبو خنيفر؟ أغراضي وينه؟ أهم شيء الفروه يجي معه لا تخلونها، أغراضي هني بروح أجيبها، لكن يا الربع مدامنا هنية، وش رأيكم نصرخ لهم قصيدة؟ أبد أنت اصرخ وحنا نشلوط عليهم، يا ويلهم. هلا هلا. تم وش فيكم علينو خستونا ورذعتو فينو وصحنو ما يسمع لينو يا ربي وش هالبيليو حتى كله صار خرطي ما حصلنا غير اللطي يا ربي باش هالبليو هم يابونا الفكه منه والحاصل زحلقنا وحنه يا ربي وش هالبيليو طيب وسام لو هينوبه وجهك شر والله والكوبه يا ربي وش هالبيليو كير سعره غالي حجاك يا الغالك طوالي ولو تشكي ما تلقى والي يا ربي وش هالبيليو صوته لعبت فيهم حب الدراهم يعميهم وارض العالم ما يرضيهم يا ربي وش هالبيليو حتى العودة تعبني لو جاء من بعيد عني يا ربي وش هالبيليا شاي بين تكشوطه يا ربي وش هالبليو حول ولا قوة إلا بالله يا أخوي صار لنا ساعتين وانت قاعد تلمع قزاز سيارتك انت وسنورك هاي تقل فحب يا ولد انا قاعد انتظر لي واحد يبي يجيب لي اغراض يلا يلا هاتوا رجالنا بنعبي بنزين الله يعافيكم يلا يلا الله يهديك يا ابو مجند هالحين ما لقيت الا هالوجه الاقشر يلا يلا هذا الرجال جاني نبي نمشي يلا يلا يلا يلا اسمعوا اذا جينا تفتيش اضبطوا وضعكم لا تنكبوني وتقولوا اني موصلكم بجار كوتي وينه خير خير ان شاء الله بس هد انت وش بك مسرع هد ترى ساهر بكلمه ساهر بعدين هذا تقول ما هو طريقنا ايش عارف رحله قدام السياره اللي قدامي كلها حاطه بالشنطه والطريق ما هو انت اللي تعلمني به وصاد يا ابو مجند وبعدين اهل التكاسي ترى ما يعرفوا لها مخطوط ما نعرفه الرجال ابخص يا خوي سيارتك قديمه وانت طاير الله يستر علينا لا تنكبنا لا لا لا ما عليكم كوتي وينه انت يا حبيب صب لي شاهي من الترمس اللي تحت رجليك كوتي وينه هانت وش بلاك اشغلت انا انت كوتك هذا كوتك هالي انت مرتتين عليه طيب طيب صب لي شاي وش رايكم اشغل لكم شريط فتل عشة ترى فنان مرزف وتمام كوتي وينه لا لا ما نبي شغل سمعك قران ولا محاضره ولا اناشيد او قصيد الحمد لله هالبديل موجود ولا شرطة الاسلاميه غطت على اشرطة الاغاني احنا بشيبان ومطاوبات ما معي الا شريط ديسكو كوتي وينه؟ ايه ايه حطوا اشوى من الاغاني يقول ديسكو وين اشوى من الاغاني؟ ديسكو هذه اغاني غربية ولا تدري لو هو يسبك ولا يسب دينك ولا يسب اهلك ما نبي شيء لا تشغل شيء نبي ننام بس اله الا الله والله اني نمت نومة طيبة حول ولا قوة هذا عيونه تقل جمر اللي هالحين اقول كم بيجي على الفجر؟ باقي ساعة ادفع البلا الربع كلها منومة حقول نمنا خمس ساعات صب صب شاي كوتي وينه؟ يا أخوي لا ينفجر بطنك هذا كل هالترمي سربته لحالك بعدين يا أخوي انت وش بلاك بس تهرش تقل مسعود ركز بالطريق ورحم ضروسك هالي لهم ضريس من مشينا تقل هرش وش قصدك يعني؟ كوتي وينه؟ يا أخوي انت بنت مضبوط من مشينا من المحطة وانت تلعب الهواء خلاص اسكت لا تخرب جوي الله يرحم والديك كوتي وينه؟ يا الربع عينه خير أب كنت بتقول كأنه صوت كنداسة الظاهر ان الكنداسة انشقت كوتي وينه؟ لا هذا ابو خنايف اللي يشخر هالرجال غير النغمه ابو ايش رايكم نروح للاردن ما عندي مشكله عسى جوزتكم معكم كوتي وينه يا سفره مهلت يا هالسفره حنا وين نبي للاردن انت وجهك اللي تقل ركبت حاجي يا اخوي وش هالسرعه هد الله يرحم والديك هد انتبه انتبه انتبه يا ساتر يا ساتر كوتي وينه الربع خلوني عليها بعجم في الردوه هوذ من الشيطان ابو ملوح يوم الله فكنا خلوا يولي هو الشول ويوم انه يطبح من الخط وهو طاير يمشي 160 يا ما كبنا بهالشعيب تكفى يا ابو مجرد امسكه يا ابن الحلال اللوحه المثلثه حقت من حدر حسبها حماري بيقطع الطريق ما انتبه الله يقطع وجهك اي بين انا من شفت عيونك تقل حبوب مص ولا ادري ان بكلبل اول جلا طيب حنا وين حنا ابو هالحين ابد وصلنا باقي 70 كيلو على الجوف كوتي وينه هالجوف حنا ولد ابوه كيف هالجوف ابكي هالجوف انت ما تبون الجوف هالجوف وش نبيب والله يعطيك السلال حنا نبي الهفوف عسى يهفك راع القناة مدري الظاهر ان السهر اثر علي المعذرة حسبتكم تبون الجوف وبعدين انتم ما تشوفون هالديار اللي مرينا عليها ولا قلتوا لي شيء يا شين حنا تعبانين ونمنا نام عليك جدار طين حسبي الله عليك حساب شديد وبعدين انت كم تمشي هالي وصلنا الجوف بخمس ساعات يا الربع عينه خير وخلنا نشوف اخويانا البازين تعوذ من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان ها هذاك خوينا المريض يا الربع يركض الربع لا يصير علق معون ثبت حق السرعة شوفوا هو كريدونها كالطلحة اي والله يا الله لك الحمد بري الرجال وانطلق الرجلينه قولوا خمس سنين يراجع تخصصي لكن الظاهر المعوق والمعيد اللي يعطونه ما تخلص لكن ابو خنيفر وينه يا ابو مجند هذا هو ابو خنيفر متوسدن هالرمثة ابو خنيفر يا ابو خنيفر الله يستر الله يصير متوفي ولا انشل ما يتحرك ابد ابو خنيفر يا ابو خنيفر يلا صباح خير انتم وش بلاك حنا وصلنا الهفوف لا حنا منزلبين بلا شعيب دون الجوف انت بك شيء هل تقوله صاد هل والله ما حسيت بلو على نومتي فبك فروتي وينها ونعولي هل ولد ابويا هي والله منزلبين الصحي ها اتكايسي متعجلن وكفيراته هو هي والله السالفة حقيقية خويي وين خويك شوفوا هكلي هارب مع الشعيب الظاهر انه انزلج بس بري بشرك يا الله لك الحمد والشكر خويي طاب وحنا وصلنا الديرة وافتكينا من الطيارة والمطارات ها هذا تلفوني يدق ها هذا الولد ألو هلا طلعت ما شاء الله بالديرة يلا يلا جاية وش السالفة وين جاي والتاكسي شوفت عينك كفرات وفوق وناش من بهالطلحة هالولد طلع وانتهى موضوعه ومعه إجازة وجاء توه يعني عقبنا لكن خلونا نصلي الفجر ترونا ما صلينا والشمس بتبدأ السماء الحين ولا ما نشوفه من هالغيوم اللي علينا يعني بس حصلنا هالمشوار وهالانقلاب الحمد لله على كل حال يلا يلا صلينا كوتي وينه بق رايح اللي يطير بك انت كوتك هل يشغلت انا ابوه من مشينا همنا الطرق وين راحوا اه الطيب عند ذتر وهذا لهم جو السلام عليكم شو عندكم ذا ابد والله طالعين للبر يا اخو ما تشوف سيارتنا من زلبت وناش بتنبه الطلحه المعذره والله ما انتبهت للسياره انا بعيده عنكم الحمد لله على السلامه يا جماعه الله يسلمك وين السايق انا السواق بس والله العظيم ماني متعمد بموضوع الانقلابه وين ثباتك بالكوت والكوت وينه نفس السؤال من الصبح وانا اسال الاخوان كوتي وينه ما لقيت جواب الكوتي. الكوت هذا كوت تحت الرمثة. الكوت ذا تبعك؟ لحظة خلنا نقوسه. لحظة. لا ما هو كوت. المحفظة لك والكيس ذا؟ المحفظة لي بس الكوت والكيس ما لي. كيف يعني المحفظة لك والكوت والكيس ما يبلك؟ الكوت مستاجر طال عمرك. لحظة خل نشوف. الظهر أمورك طيبة. يا سلام. الكيس مليان حبوب بعد. يا شباب شيلوا الرجال ذا بالدورية. وانتم الله يسهل عليكم، تبون نوقف لكم سيارة توصلكم؟ قل الله والله ما يصير، الربع يبون يروحون معي للبيت، وعشاهم بالليلة عندي، والحين نتصل على خنيفر ويجينا وياخذنا مني. ونعم والله باك وبهل الجوب كلهم، علمكم غانم، وما عليكم زود يا الربع، الله يسلمك، يا حلوى الشعيب حلوى، يا الربع ما تبون نشب النار، شوف يا ابو مجند هذا وقت العزبة يا من اقولك اباخذه. والله انك حكيم يا ابو ملوح. وشبت النار بالبر تسوى وتستوي. لا وبعد الجو غيب وعلي خيال الله كريم. عزي يا بارقين يضيت بالي هيض القلب والعين الشقية هيض القلب والعين الشقية ما حلا شوفت بروق الشمالي لردف المزني ثم هبات سقية لردف المزني ثم هبات سقية عزي يا بارقين يضيت بالي هيض القلب والعين الشقية هيض القلب والعين الشقية خيلت وامطرت والسيل سالي كل وادي ضرب له مهمهية كل وادي ضرب له مهمهية عزي يا بارقين يضيف بالي هيض القلب والعين الشقية هيض القلب والعين الشقية فاح ريح النفال والعشب مالي حاير الماء على غصون الندية حاير الماء على غصون الندية عزي يا بارقين يضيف بالي هيض القلب والعين الشقية هيض القلب والعين الشقية ما حلا جلسة في روض خالي من جلس باح خلاوي وهنية من جلس باح خلاوي وهنية عزي يا بارقين يضيف بالي هيض القلب والعين الشقية هيض القلب والعين الشقية شب والنار يا قروم العيالي ما حلا شابته برض خلية ما حلا شابته برض خلية عزي يا بارقين يضيف بالي هيض القلب والعين الشقية هيض القلب والعين الشقية هات ونجري مع صفر الدلالي واحمسوا حمسته والنار حية واحمسوا حمسته والنار حية عزي يا بارقين يضيف بالي هيض القلب والعين الشقية هيض القلب والعين الشقية اتعبوا واضبطوا كيف الرجالي زيدوا الهيل وسط الشاذلية زيدوا الهيل وسط الشاذلية عزي يا بارقين يضيف بالي هيض القلب والعين الشقية هيض القلب والعين الشقية في طرات العمر قبل الزوالي قبل كل نقافي عن خوية قبل كل نقافي عن خوية عزي يا بارقين يضيف بالي هيض القلب والعين الشقية هيض القلب والعين الشقية ملوح يا ملوح، هذا وينهم ولي؟ خلني اقوم افتح الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، انت من طلعت؟ انت وشو؟ هلا يلا حيو. وراك انخرعت يا ابو ملوح يوم شفتنا، عسى ما شر. ها؟ لا لا والله ما انخرعت، بس من الفرحة شوفتك تلخبطت. يلا حيو تفضل تفضل. يلا يلا قلطنا يلا. يلا حيو، وانت وين انت يا رجال مختفي؟ انا صار لي سالفة انقشرة لكن الله فكن. ليه عسى ما انت مرمي؟ وش ادريك اني مرمي؟ ها؟ لا لا يعني اقول بس هلونا توقع، لانك تقول سالفة انقشرة انا وش بلاقي متحذرت. اه لا لا هذا سلمك الله صلفقت نبيل، نبيل ولد امرتي اللي من رجلها الاول، وتوطيت فرت عند باب البيت، وانا ارتب سيارتي ومن ربع عمو نبي نروح لنا مشوار قريب. يا اخي ما دريت الا هاك السياره يوم صدمتنا وهو يحول منهك الجذع ويعلج بنا بهك الشوزل، ولكن رمي وسماوي ما هو يمنا، يوم قام يرمي وانا اصبط واضرب الارض وغدي لك ضب مغدين جحر والله يدفع البلاء. وترى صحت يوم رمانا الطلقه الاوله. ايوه. وسويت نفسي اني صويب وهو لك يعلج لك ببو عمعو ثلاث طلقات يا ابو الحبيب، لكن الله سلمه. حوذا ولا تدرون من هو اللي صدمكم واللي رماكم؟ لا ما ندري، لاننا دخنا من الصدمه وهول الفجيعه، وتخبر الشوف بعد وسط، لكن اكيد ان نبيل هو اللي وراها السالفه هذه كلها. ايه اشوفكن الله انا ولدي، الظهر الرجال ما جاب خبر. طيب وابو عمعوم وش صار عليه؟ ايه يا ابو ملعون، حسب ما أدري أنك أنت اللي وراء هالسالفة يا المذهوب، بس حق يأخذ بذراعي وأنا بشريت. أنت وين سرحت وش صار على أبو عمعوم؟ أقول لك أها. أيه أبو عمعوم سلمك الله انزلج واستخف المسكين، وعياله رابطينه بلون خلطن بالبيت يجيبون له من هالمطاوعة ويقرون عليه. المسكين لا جت الصفرة، قام يرمي دو دو طع طع وما يصك راسه من الرمي، وبعدين ينام على هالحالة الله يستر عليه ويشفيه إن شاء الله. الله يشفيه يا رب. اللهم أمين. ما شاء الله على البركة سلامة مليحان وعرس ملوح. لا عزمتنا الله يهديك يا أبو ملوح. الله يبارك بك، بس العرس بأسبوع الجاي إن شاء الله، والكرت يبيجيكم يا أبو شريدح، وتشريفك لنا واجب. على خير، ما نقول إلا اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بخير، وعساهم مبروك إن شاء الله. الله يبارك بك يا أبو شريدح. ها عاد انا ابى اروح اجيب هالعيال منزلهم بالحديقه العامه، نبيهم يوسعون صدورهم، ما هي تضيج الصدر الله يدفع البلاء. المراجيح وهالالعاب مكسره، والزباين الله يكرمكم اطول من الشجر، ودورات المياه عزكم الله وسخه، وخرابيط وكتابات على الجدران، والبلديه لا ينظفون ولا شيء، بس انا مره يمرونه وينظفونه اذا جاهم مسؤول ولا شيء، يقومون يهايطون قدامه، بس هذا هو. لكن وش نسوي؟ ما ابو غيره. والله انك صاد يا ابو شريدح، المرافق العامه هذه محطوط لي ولك وللناس ولعيالهم عوايلهم، والمشكله ما هي بس بالبلديه، المشكله بنا حنا، لو نعلم عيالنا لا قضينا من المتسان نجمع زبايننا الله يكرمك انت والسامع، ونحطه بالمتسان مخصص ونترك المتسان نظيف، ونعلم عيالنا انهم يحافظون على الاشجار والالعاب. سام ما صارت حدايقنا بهالشكل المروح، وحتى البر هالحين لا جيت للبر يا كله قرطيس وقواطي وكياس وطعام، ما تلقى متان نظيف، والسبب ان كل واحد لا مشى ترك بلاويه بمتانه. المفروض انه على ما قال لا طلعت للبر حقل شين انك تحفر لك حفره وتجمع زبايلك هذي به، ولا من بغيت تمشي تدفنه. والله ان كلامك صحيح، لكن من تقول له هالكلام ومن يسمع ومن ينفذ هالكلام؟ يلا يلا بمان الله. هلا هلا. يا الله لك الحمد لك الشكر، لسات ابو ملوح جنب وقتين، والظاهر اني توفقت في هالمشروع. تلفون يدق. الو؟ نعم. ايه مركز حليس مليس للتجميل والعناية بالبشرة. سمي. هلا هلا هلا يا خالة، ظهر هالعجوز مسكر زندانة من البلالة والحنة. الو؟ ايه. اها تبون كوفيرة سفري؟ عندكم زواج؟ نعم نعم. الاسعار؟ لا الاسعار ببلاش، حنا ارخص لي بالسوق، بعدين حنا عندنا خبيرة البشرة وشد شدوك جايبينه من لبنان وخوالة تشيك. ابشر يا خالة نعطيت قائمة الاسعار. اسمعي، مكياج خفيف سماكة 2 ملي 600 ريال، ومكياج وسط 4 ملي 800، ومكياج ديلوكس سوبر سماكة 1 سنتي 1000. ايه 1000 ريال. ايه هي على حسب التلييس، قصدي المعجون، يعني على حسب طلس الوجه. ايه مالت انا اللي خليت تقل وجه جني مخرع بيضا انتلقين، اقصد تصيرين تقل وجه قمر. غريبة سمعت الكلمة، يعني شمعنا هالكلمة اللي سمعت؟ نعم التشقير، هي موجود تشقير الحواجب، أشعار الواحد يسلم تسلم ب50 ريال. إيه وعند صبغة الشعر ب900 ريال. لا وبعد مضمون ضد القمل الأسود والصيبان ومقاوم العوامل التعرية. النقش، هي عندنا النقش بالسنتي على حسب طول اليدين. نعم ليش أرد عليك أنا؟ إبلش عاد. لا والله يا خالة الخطوط كلها مشغولات والعاملات شغلات مع زباين. خلاص أبشري راح تجيكم الكفيرة بالبيت، بس ها ترى الدفع مقدم، ولازم يكون عدد اللي يبون ميك أب أكثر من 12 حرمة ولا ما تطلع خبيرة البشرة. هي نعم شد الوجه، هي موجود شد الوجه. كم عندك مصفط أنت؟ لأن سعرنا على عدد المصافط. كم؟ 80. حاشا هذا بذجانت مذوية ما هو وجه. هلا هلا يا خالة. لا لا ولا همت خلاص. نعم سواد أركب، سواد أركب عندنا. إيه إيه عندنا له صلخ، نصلخ الركبة صلخ. وش هالنشبة اللي بالشتبة؟ بعدين وين البيت؟ من؟ بيت أبو سهتل. منين طلعنا بعد هذا؟ أبشر أبشر يا خالة. نعم حلتيت. لا والله ما عندنا يا بنت الحلال. أوف الله يعين أبو سهتل، وش هالنشبة؟ يا كمار كمار. هلا بالله. اسمع تاخذ حرمتك ووحدة من الشغلات اللي هربت منك فلاهن عندنا وتوديه البيت أبو سهتل علشان يسوون مكياج، ولا تبدأ بالشغل إلا بعد ما تقبض قرشات. تسمع؟ ما في مشكل، بس فلا أنا حرمة ما يعرف سوي هذا مكياج، كيف أنا في طريقة؟ يا رجال حريم هالوقت كلن ينصب عليهن ويتعلم بهن، بس انتبه لا حد يشوف سيارتك، نزلهم بالشارع الثاني وتعال بسرعة. عندنا شايب بحارة زبلة أنا بيك تسوي له مساج، بس اسمع أرفق عليه مو تسوي مثل الشايب الأول اللي عزل جلده عن عظامه، ترك متعافي وهو منتهي. ما في مشكلة والله يا شيخ، والله أنت مية مية. هلا والله هلا جوك الزباين. يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا. شفت الدراهم مهنتي وكلها حيالة شغلتي، ولا المغفل منياتي والنص بدايم لعبتي. يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا. رمم بوجه العجوز يا ما شايبها تجوز، واللي أصبحت تنشا تبوز والنصب دايم لعبتي. يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا. لكن فلوس الضايعات ملعيت زوالة من البنات، نسين فلوسه زايدات والنصب دايم لعبتي. يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا. عمالتي كلها هاجيج خدم مع مخلف حجيج، مهمنا كثر الضاجيج والنصب دايم لعبتي. يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا. خطات نجيب البلا وصبغات نجيب الجلا، نصب على كل المالا والنصب دايم لعبتي. يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا. أسعارنا والعاه نار، لو وشغلنا كله دمر صبغاتنا بويا تجدر والنصب دايم لعبتي الله يديم ويكثر أصناف الحريم اللي بتفكيره سقيم والنصب دايم لعبتي وش نسوي؟ صمت عمرك هذه الطرطة يلي طلبته مكتوب عليها I love you سوسو وميمي مدري سامي العيال والفطاير جايات إن شاء الله بالطريق والعصيرات يبيجنا المغرب والجيب الليكسز استاجرناه علشان انهايط على قولتك وش بتزي؟ ايه حتى نتن بهذا هالبيت منحاش عندنا وما تسمع الأصوات هالاستشوارات كل غرفة بها استشوار وعندنا داخل كوفيرة لبنانية تضبط مسهتها والبنات لكن ترى بقي حساب الطقاقات نبيها الحين الطقاقة تقول ما يجي القصر إلا الفلوس واصلة لا حول ولا قوة إلا بالله كم تبي بعد الطقاقة؟ بلاك أبو ملوحة تقل متذمر من الوضع لا لا ماني متذمر كم تبي الطقاقة عسى تطقها الحمى؟ تبي 20,000 ولا تنسى بعد الصبابة تبي 3,000 والمهلية تبي 2,500 وطرادة البزران تبي 1,500 واللي تفتش على الجوالات تبي 2,000 ومحمية الطيران تبي 1,000 بس وخذنا عاد من زين هالوجه انت وبنتك ركبت الدين وسقم العين واخرتها العروس ابو ساتل بس متورس نعم وش تبربر انت وش تقول لا لا ما اقول شيء ابشر ابشر خلاص هالحين اعطيك الفلوس وابي امر على المطبخ اشوف بعد وش سوى بالحشو والذبايح ووعدك القصر هي خلك كذا ولا تنسى أننا أشيوخ شيوخ عدوك طيب لحظة نسيت أنا أهم شيء سجلت بنتي بنظام حافز ولا لا؟ أي ابن حلال سجلتها يا ساتر تسمع صيحة هي والله أسمع صيحة حريق افزع شوفها لك وش فيه والله بيدخل أشوف الله يستر وش السالفة؟ هذا وين راح؟ الفزع أبو ملوح اتسرع الدفاع المدني شوشت ومسهات اللي اشتبت منها استشوار ولحقت عمت جدة خالتي تبي الطفية وذريها نافشة شوشتة بعد مش على قوية وشو؟ الله يستر لا والله أبهج بعد لا يلحقنا الطقنا وعدك القصر جبان جبان يا أبو نسب طول عمرك جبان شغل ودين ومعطوني اللي يا هلا يا هلا يلا حيهم يا هلا تفضلوا مبروك يا أبو ملوح هلا هلا الله يبارك بك يا أبو مجند خذ يا أبو ملوح هذه 2,000 ريال عنية الله الولد وسمحنا على القصور أبد والله ما تجيني يا أبو مجند فالله تأخذ هذه الملوح وملوح مثل مجند عندي لا بعد شوف من جامعي سلام علي أبك مبروك مبروك عرس الولد يا أبو ملوح هلا هلا ومرحبا والله أنك راعي واجب يا أبو خنيفر وجيتك هالي والله أنك مسوين بنا معروف لكن ما ودنا أنك تعني يا رجل هذا حق واجب علينا وما عنينا لكم أنتم من نعنال يا هلا يا هلا وبرك السعاد تفضل بصدر المنصة بجنب العريس يا هلا يا هلا أبو المهلي ميول ما شاء الله على البركه على البركه الله يبارك بالجميع تفضلوا تفضلوا يا هلا مبروك يا هلا ما شاء الله ما شاء الله مبروك يا ابو ملوح وش هالبشوت وش هالكشخاي ما شاء الله هلا هلا يا ابو شريده الله يبارك بك تفضل تفضل شوف ملوح قدامك هذاك تراك يمكن انك ما تعرفه ما ارطنا الشنب يقول ان الحلاق محطه بالغلط يقوله والله ما ندري صار معي ليد عميه عنيه بالسياره شفاه بقى الموتر وراك ما لبست لك بشتو وجبتها معك وش تبين اسوي بها الحين بسك عاد هذا اللي يقول خذ خير قال ما تاخذه مخبر انا حسبك تبي تقول ما قصرت يا مرت مطعز علي خلاص خلاص يا ابن الحلال تفضل اتفضحنا ما قصرت وتفضل اقلط اقلط بس خير ان شاء الله بين ان هالعرس بارد مثل وجيه المعزي لا بعد وكاتبين ان بالكروت زواج الشيوخ السهاتل والملوح شيوخ الفلس مهايط على الفاضي والعالم كله مستشيخة تالي وقته والله الدبور صد والله انه صاد لكن كله من ابو ساتل اللي عرضنا للشماتة والشامتي يا ابو ساتل هلا يا ولد الشيخ هذا اللي جرجر بشتو ما استقبلناه ها يا ولد نتل شوي من الكنب وجلس مسانه وين هو هذاك شوفه وكل يسحب بشتو ايه لا لا ما عليك منه هذا مثلنا شيخ فلس عنده شركة تش لمكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة ولهم شيء أخوال من يحزنون، هل بيشتري عليها أخذوا من إمام المسجد حقهم. يا والله المصيبة، يا ولد أختلط الحاب البنابل، هالحين ما تعرف الشيخ من الصعلوم. يا مثبت عقول البشر ليه وش صار الناس وش باع كلها مستشيخة، ناس تجرب شوتها تلفت انظار ومجمع العربان تسمع نفيخة. يا مثبت عقول البشر ليه وش صار الناس وش باع كلها مستشيخة، حياتهم دين وكسافات وعسار كلامهم تذبوه يا طوم صيخة. كم ثبت عقول البشر ليه وش صار الناس وش باع كلها مستشيخة، يعد حاله من طويلين الأشبار يطلز عليك التذب كبرى الصليخة. كم ثبت عقول البشر ليه وش صار الناس وش باع كلها مستشيخة، يجيك كاشخ بشتوى الجيب في كسار تنغر فيه وتحسب انه طنيخة. يم ثبت عقول البشر ليه وش صار الناس وش باع كلها مستشيخة، والمشكلة ناس الياشاف تهمار تفز به مغترتين في تريخة. يم ثبت عقول البشر ليه وش صار الناس وش باع كلها مستشيخة، وقلت يا أهل الخير هذاك سمسار والله عارفه قلوين تدليخة. يم ثبت عقول البشر ليه وش صار الناس وش باع كلها مستشيخة، أنواعهم يا كثرها بكل مضمار فحت على العالم روايح طبيخة. يم ثبت عقول البشر ليه وش صار الناس وش باع كلها مستشيخة، لشوخ حكمه ولمشايخ وتجار شو خلف لسهل القلوب الفضيخة. يم ثبت عقول البشر ليه وش صار الناس وش باع كلها مستشيخة، الناس وش باع كلها مستشيخة. الله يستر خيرهم. أنعم الله عليهم. عوافي يا هلا يا هلا هلا بالجميع. ها بستل وش الصوت؟ هلا هلا العب، هذه الطنقاقة ترزف بولد الجدران قامت تحرك، وش السالفة؟ هوا هلا أخيد هذه مسهتل ترقص متخبر، هي متينة شوي بس شوي، لا ولا ما هو شوي إلا واجد، يلا تحرك والمسكينة تكسر الخاطر، تدري إنها ترقص الحين وهي لابسين قبع عقب ما اشتبت شوشته؟ يا حرام يا ابن الحلال خله ترفق شوي لا يطيح الجدار علينا. ألو هلا أم ملوح 600 ليه؟ أها فهمت فهمت، يعني أنت طلبتي من الطقاقة يغنية كل الملوح كلها، يوم بديتي ترقصين أم سهاتل وقفت الطقاقة ودفعت 400 وطلبت أغنية كل السهاتل كلها، والحين أنت تبتدفعين 600 وتوزفين الطقاقة هاللون. ها زين أبشري أبشري كلها ولا تفشلت عند الحريم عوذاء. هلا أم سهاتل كم تبين؟ 1000. يا سلام تبين تهجدين أم ملوح؟ أبشري هالحين أرسلت الفلوس. وش تبين؟ كل السهات الخيالة، بس أنا أخاف أطيح أنا ما عمري رتبت خير. إيه أغنية، أنا حاسب تبيني أرتب فرس وأستعرض. لا لا صار واضح اللون، ما هي مشكلة أرسلت الفلوس الحين. ألو حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم هلا يا أم ملوح. كم؟ 1005. حس هلا ما راح نخلص وراح نسري من هالعرس مصلح، حتى ثيابنا تبي تاخذنا الطقاقة، كل اللي يرقص يدفع، واذا تبين تحيين تدفعين، واذا قصيد تنبى الفلان بعد بفلوس حقوله خذنا على هالحالة. لكن وش رايك تخليني اتفاهم انا مع ابو سهتل ولا بيقاط بطنه وانت توطي بطن امرته عندك؟ خلنا نخلص مع السلامة. بس مع السلامة يا ابو سهتل الله يهديك، هدى الوضع شوي، ترك احرجتنا انت وامرتك، الحريم يرقصن والطقاقه تاخذ فلوس وانا وانت الخسرانين. اسمي يا شيخ ابو سهتل وانا وام سهتل قاعدين لكم على رجل انت وامرتك الى الفجر. هلا هلا بعدين لا تشغلنا، ترى انا طالب ان فرقه المصاقيعه الشعبيه شوفهم هالي جو قل قطعتين، هبي نعارض ونستانس. لا وبعد لو تدري وش معي بالبشت. وش معك بلبشت؟ معي رشاش وخمسة مشاط مليانة، أبي أخلي السما حمرة. هلا يا أبو سهتة تعوذ من إبليس وادخل على ربك، لا تفضح قلوب العالم. وبعدين ترى الرمي بالقصور ممنوع. أقول قم قم، بس بدت العرض برا. يلا يلا، وين الشاشة؟ الظهر إنه كذا الظهر. يا ولد أنت انتبه، أنت تعرف له. أي محل لا تشغلنا، أبي أرمي على دنقة تلقى. عايشة عايشة. طيب طيب إن شاء الله يا أبو سهتة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، بشر وسار بالناس اللي أنا رثعت بهم، ما تحد. لا لا بشرك ما مات أحد، بس المصابين حول 35، وبشرك إن حالتهم مستقرة، ولي بالعناية بس أبو خنيفر الله يشفيه، هو اللي حالته شوي تعبانة، ولا عمره ما عليه إن شاء الله. لا ويحاتي اليوم. يحاتي؟ طيب وش قال؟ والله قاله كلمتين مهن، لكن الله أعلم إنه هذري من البنج. طيب وش قاله؟ واللي من عود أطلابه قال الله لا يوفدكم أنتم وعرسكم، ويجعل ما هو مبارك، ولا يبارت بس ساعة اللي عرفتكم به، وانزل عن وجهي. ونا ها ارتحت هالحين؟ عودة هالحين انت رامي من كل رجلي. ايه انا يوم شفت العالم يتناقزون قدامي من الرصاص، قلت ابي احضر الرشاش تحت، ونسيت ان لي رجلين من الخراعي. والله لا يوري كثريني اعطبت رجليني. يا خسارة، حتى كان ادري السود هذا الانت اللي جلد تمساح تخبرهن غدا منخل. يا رجال الحمد لله على السلامة، واحمد ربك قدر الله لطف. طيب انت سجلت البنت محافظ؟ واللين ما هو ناسين هالسالفة، جابنا الحلال سجلته وجانا منهم ايميل يقول ملوح انهم يقولون فيه وظيفة بمنفوحة بنشري، وقال لهم ملوح ما نبيه. وعقب قالوا به وظيفتين، الاول ينتاف الدجاج بمشروع دواجن بجيزان، والثانية موظية عميان، يعني توظي العجزة المكفوفات اللي بدار العجزة، واللي هالحين عاد ما رد لهم ملوح، يفكرون هو ومرته. لا يا أخوي لا يفكرون أبد، وش هالوظائف القشرة هذه؟ بعدين أنا متهول منه الحين، كل بنات خلق الله نزل لهن فلوس حافز، أنا بنتي ما نزل لها شيء، وبعدين أبيك تقول لهم يوظفونه بالمدرسة اللي عندنا بالحارة. أقول تحرهم بس أنت، لكن يا أبو سهتة لا لي قاهر أن الملك الله يطول بعمره هم المواطن، وكل القرارات اللي أمر بها المصلحة الوطن والمواطن، والناس كلهم صغيرهم وكبيرهم يدعوا له بخير ويحبونه ويدرون انه ما هم قصر، بس فيه ناس ما يخافون الله يعطلون مصالح الناس، وهذولا اخباث وقصدهم يحطون فجوة بين الناس وبين ولاة الامر، بحجة انهم يسوون دراسات وشروط ما تنطبق على حد نبد. يا امانين الجميلة، يا ليالينا الطويلة، آه ما باليد حيلة، قد يكون الغد حلوة. يا امانين الجميلة، يا ليالينا الطويلة، آه ما باليد حيلة، قد يكون الغد حلوة. انت وش علمك دبرتو تبدونا انت وحافز، انثبر مهلا قليلا يا ولد لا تبتلينا. ويحك وش هالسوالف، اعطينا العلم اليقينا، ليش حافز قد تاخر يا ولد يمكن نسينا. يا امانينا الجميله، يا ليالينا الطويله، اه ما باليد حيله، قد يكون حلوة. ليش بنتي ما طلع له مثل غيره لابلينا، الوضع يدرس لامتى، يلا لا تسلط علينا. قد تكون اعطيت بوز لا تقوله يا عشيري، او ربما باسمها عامل لله ابدا يا صديقي. يا امانينا الجميلة، يا ليالي طويلة، آه ما باليد حيلة، قد يكون الغد حلوة. قد تكون بنتك عجوز فالعمر أصبح شرطة، ويحك بنتي فتاة عاطلا لا تطيح خرطة. هل حسابه به دراهم؟ نين يا حسرة علينا. إذن بالأمر مصيبة والأمر ما هو بيدينا. يا أمانينا الجميلة يا ليالينا الطويلة آه ما باليد حيلة قد يكون الغد حلوة. تدري المفروض وشو إننا نفهم وشينا كل ربة بيت تعطى راتب من له سنينا هي تربي وتعلم ولها حق علينا ليه ما تعطى دراهم راتبا حلوا معينا. يا أمانينا الجميلة يا ليالينا الطويلة آه ما باليد حيلة قد يكون الغد حلوى. أنت قلت الحق لكن أطلب الله المعينة يا إله الكون غيثا نافعا للعالمين. أدري إنه حق لكن نطلب الله المعينة يا إله الكون غيثا نافعا للعالمين. يا أبانينا الجميلة يا ليالينا الطويلة آه ما باليد حيلة قد يكون الغد حلوى. يا أمانينا الجميلة يا ليالينا الطويلة آه ما باليد حيلة قد يكون الغد حلوى. أي الله أبو ملوح بشر وشلون أبو سهت العقب رثعته بهالعالم. الحمد لله جت سلامات، لكن وش الموضوع اللي انت بيني أبو خير إن شاء الله وش فيه؟ انت تخبر شغالتكم اللي هربتك الحين. هي والله خبرة هذه جاية تنسلم كله على كفالة واحد بهذا وسارت تنكفيلة ويوم حققوا معها الشرطة اعترفت بله بلاوي ينزرك ومن ضمن هالبلاوي تقول انها ساحرتكم وحاطت لكم سحر بجليب دمعان. تخبره انت. انا ولد ابوي وانا اقول وش بلاي، ما داني ام ملوح ولا داني انام وانا جيعان ولا داني اودي الحريم للسوق. هذري هذه مصيبة. يلا يلا مشينا للجليب. خلنا نصبح يا ابن الحلال. لا ما احنا مصبحين، خلنا نمشي الحين. زين يلا اجل مشينا على هواك. يلا شوف يا ابو ملوح، انا هالحين ابصل لك بهالحبل وتبي تلقى السحر بالجال بعد 13 متر بلوه كيس احمر. خذ التريك معك، خذوه خلوه معك. يلا اسهل الامر. نزل بس شوي وانتبه لولي، ترى ما اعرف اسبح. ما عليك يا ابو ملوح. هلا انت تخبر المثل اللي يقول يا مقيد دوك رشاك. اي والله خبره. اجل يا ابو ملوح دوك رشاك. ما زلنا معكم بمشيئة الله وللقصة بقية في التاسع من أبو ملوح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي المستمعين. في نهاية هذا العمل البسيط والمتواضع والذي نتمنى أننا قد وفقنا فيه، عندي رسالة بسيطة وفيها خير إن شاء الله للجميع. هذولا أولادكم وبناتكم الأيتام اللي ما لهم بعد الله سبحانه وتعالى إلا حنا، يطلبون منكم المساهمة في كفالة الأيتام، والمبلغ بسيط جدا 12 ريال فقط، وتكون قد ساهمت في كفالة يتيم والثمن مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. أخوكم حمود العديم أبو ملوح. للمساهمة في كفالة يتيم أرسل رسالة فارغة على الرقم 5055. ترقبوا أبو ملوح الكرتوني ثلاثي الأبعاد من إنتاج نيوتك ميديا للرسوم المتحركة والجرافيك. للتواصل مع نيوتك ميديا جوال 0569694488 وجوال 0505233709. كان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج المهندس حمود العديم والمهندس عبد السلام المجيدي. وللتواصل مع فرقة أبو ملوح المسرحية والإنشادية، جوال 0555-15-6770. وفي الختام، هذه منارات السلام تودعكم على أمل اللقاء بكم في الأعمال القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.